شديد التعلق، أنا مستهتر بالقرآن يعني أولع به ومضى فيه غير عابد. إحنا مستهتر عندنا المعنى العكسي على طول، فعندنا نسمع النص للقرآن تعرف زي حرق قرشان كده فيه فجوة. واحد قبل واحد يقول له أنت جاي منين؟ قال له جاي من 40 واحد ميت. قال له 40 واحد ماتوا في يوم واحد؟ قال له لا، ده واحد مضى على وفاته 40 يوم. قال له 40 يوم ما متدفنش. شوف يعني حوار الطرشان، واحد في وادي والتاني في وادي آخر. احنا بقى نسمع الكلمة، او انت عايز تعرف الحقيقة دي مثلا تشوف في معدة من المعادة ولا أسوان من الجماعة عمر مكرم ولا ربع العدوية ولا الجماعة دي، تبص تلاقي الرجل أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يوم واحد يقول الله يزيدك من نعيمه يا ابني، ده بقول لك نار. طب ده انت حتى مش فاهم كلمة نعيمه تطلع ايه، يعني حتى نعيمه ما تلبس مع النار، يقول الله يزيدك من نعيمه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، الله يزيدك، يزيدوا أكثر من 70 ذراع. تحس ان في عجمة في فهم القرآن. الصحابة بقى ألقي عليهم هذا السؤال كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، قال دفنا جنازة ببقيع الغرقد والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيده مخصرة عود، فجعل ينكت في الأرض ويقول ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار يوم خلق الله السماوات والأرض. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله أهذا أمر قدر ولا مستأنف؟ يعني خلاص كتب مقعده وخلصنا على كده، ولا لسه على ضوء أعماله الجاية ممكن يكتب عمله؟ قال له لا، عن أمر قدر، لأن الله عز وجل كما في الحديث كتب مقادير السماوات والأرض والخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، طويت الصحف وجفت الأقلام. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما الصحابي قال إيه؟ شوف بقى الناس الفاهمين، عن أمر قدره يعني أنت أيها الإنسان إذا كان مكتوب أنك أنت من أهل الضلال حتدخل جنة ويصل مصير إن شاء الله حتى تعمل أرجوز، وإذا كنت من أهل الجنة إن شاء الله حتى تملى الأرض بالفساد العريض حتدخل الجنة. وده بقى التفكير هو داخل. فما قالش بقى إيه خلاص بقى. فواحد قال للرسول أفلا نتكل على كتابنا؟ خلاص بقى إذا كان رايح هنا. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر إلى عمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر إلى عمل الشقاوة. وتلا الآية. أم سراقة علق وقال إباء، قال ما أجدني أحرص على العمل مني الآن. شوف بقى الفهم، قال بقى أنا نفسي ما تفتحتش بقى العمل الخيرات والشغل إلا لما سمعت الكلام ده. طب لماذا لم يتكل على الكتاب؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا الآية أعلمنا أنه لابد من سلوك سبب للوصول للغاية، وإلا فأهل هذا القول متناقضون، إن كتب الله علينا الضلال لما يعذبنا؟ إن باحث ضبط واحد زرع حشيش، قال له أنا مالي، أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون؟ لو شاء الله ما أخرجه. فيبقى ربنا شاءه يعني أراده، أنا ليش دعوة. واحد بيسأل من واحد والله مكتوب عليه، قال إذا ضاع الدين كله، ضاعت الحدود وضاع التعزير وضاع كل شيء، ليه؟ لأن كل واحد مكتوب عليه. طيب يا أيها الإنسان اللي أنت دخلت سرقت وقلت مكتوب عليه، أنت ليه بتدخل المطعم وتطفح؟ إذا كان ربنا كاتب لك هتعيش من غير أكل هتعيش، تاكل ليه؟ يقول لك لاني لو ما كانتش هموت. قال لا، لو ما كانتش هتموت. طب يعني ربنا لو كاتب لك هتموت لو ربنا كاتب لك هتعيش من غير اكل هتمضي ارادته ولا لا؟

يقول لك كانوا في المعسكرين يدربوهم يلبسوا قال لي الله اكبر مش عارفين لان الله اكبر ابتهج. قال لك ما نقول الله اكبر عشان ايه العيال دول ما تخضوش. جماعه يقولوا الله اكبر جماعه يتخض على اساس ايه يعني تبقى المساله مظبوط. يا ابن الحلال اللي بيقول الله اكبر ده بتكون طالعه من القلب زي القذيف ده بيقول الله اكبر تمثيل حتى هم ببعض تضحكوا على مين. فقال لك بس نعملوهم وخطف مره واثنين وثلاثه واربعه 10 20 خطفوا الرهائن 30 40 مرة وخلاص بقى فاضل الأمر أن يصدق رئيس جيمي كارتر على اختطاف الرهائن الأمريكان من إيران. سلاح إيران كله أمريكا بما فيه الرادارات. وطبعا دول لما بيديك صناعة عارف إزاي يعيب ويعمل معاك جزاء سينمار. تعرف سينمار ده رجل بيضرب بالمثل في العرض. بنى للملك قصر منيف جدا الناس كان يقولوا يا سلام إيه الحلاوة إيه الهندسة دي كلها. فسينمار قاعد بقى بقعدة صيف كده القمر طالع والشاي محطوط وبتاع وبعدين بيتجزوا أطراف الحديث والملك يقول له يا سينمار أنت الخل الوفي وأنت صديقي الحميم ومش عارف أدي جميلك فين أرميه في البحر ولا حطه على النخلة مش عارف أعمل إيه بالضبط معاك يا سينمار. فعمال يقول له إيه ده عايز يوري له بقى الهندسة بقى. قال له ده في طوبة كده في القصر بتاعك ده وانت شدتها ده يتطربق على بعض. قال له سينمار يعلم هذا أحد غيره؟ قال له لا فقتله. خلاص يموت السر في بطنه وتريح وكل شوية أنا نايم بشخر وقول يا رب السقف هيقع علي كل ما زعله هيشد الطوبة احنا مشكلة بقى. فجزاء سينمار. فهم بقى عشان يدوله رادار عارفين بقى إمتى الطائرات تدخل والرادار يتعامي ما ياخدش باله وإمتى تطلع والرادار ياخد باله. المهم اتدبرت العملية ودخلت الطائرات الأمريكية صحراء إيران والإيرانيين بيشخروا ومش عارفين ان في طائرات دخلت ايران لها صوت كالهدير القاصف. ودخلت الطائرات وعسكرت وربضت ومستنين بقى ساعه الصخر هنربيهم هناخدهم من الشيش هنش عارف هنعمل ايه وكده. طيب الكمساري صفر تعرف ايه اللي حصل. العجيب الطائرات دخلت في بعضها يا ابني ده الطريق رايح جاي دخلتوا في بعض ازاي؟ قال هو وان واي ده انتوا احسن طيران واحسن ناس بيركبوا طيارات في امريكا خبطتوا في بعض ازاي؟ عايزين نحل اللغز ده مش عارفين يحلوه. انت عارف حله ايه؟ لا اغلبن انا ورسل او الله غالب على امر. وهنا بعد ما اتطقشوا في بعض وانفجر المش عارف البتاع الطائرات وبعدها استيقظ يا جماعه الحريقه دي ولا ايه؟ فببص لا ايه الامريكا دخلت الصحراء وكانت ناويه تاخد البتاع. قال لا شوف اهو ده بقى اقوى دوله اللي عماله ترعبنا عماله ترعبنا. واحد يقول لك ظاهره الاغتصاب زادت. يقول لك يا اخي اذا كان في امريكا اللي هي امريكا كل ثانيتين بيغتصب مش عارف 20 واحد ده احنا الحمد لله رضي الله عنا كل ساعة واحدة بتغتصب الحمد لله. أمريكا اللي هي أمريكا لا بقت مثل حتى في والمعروف عند العقلاء إنه لا أسوة في الشر لا أسوة في الشر. يقول لك كل 30 ثانية اغتصب 14 واحدة احنا كل ساعة اغتصب واحدة ده احنا ايه هو الدين حافظنا احنا بلد الإسلام ها 1000 مئذنة عشان كده واحدة كل ساعة بس. فيقوم يسوع حتى في الفضاء. طب هذه قوة أعظم قوة وعجزت أنها تفعل أن تفعل وتتدرب بقى لها 6 شهور في صحراء مجهولة في أمريكا لا أحد يعرف عن القصة شيء. وطلع الرئيس الأمريكي على وجهه قترة في التلفزيون عشان يعلن عن فشل العملية وأننا آسف. ده ليه؟ عبدوا الأسباب. قال لك العيال فراودة والطيارة سليمة والقذيفة مسلطة والشيش مفتوح هنطلع العيال. لا ده ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تم تعرف ان انت قد تستوفي الاسباب ولا تحصل الثمره وقد ياتيك ما تتمنى باضعف الاسباب. ده كله ليه؟ عشان لا حتى لا تعبد الاسباب ولا تضع ثقتك كلها في الاسباب. وضرب لنا في القران الكريم قصه فيها المثلين استفاء الأسباب ومع ذلك الثمرة بتأتي ومع ضعف الأسباب الثمرة بتأتي بلا شيء من صاحب السبب ومع ضعف الأسباب

ورجل ما تضحكش عم الشيخ ما تفتحش عليه جبهات. بيقول لك واحد متزوج بمرأتين فماشي عمال يحرك شفتيه في الطريق، فواحد بيقول لي يا فلان أأنت تسبح؟ قال لا أنا أحسبل. بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. وانت سبحان الله خذ هذا الكلام حاشية حاشية كده، شوف عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام. الواحد عندنا متجوز اثنين وشايف النجوم في عز الظهر، إلا بقى اللي ربنا عصمها وعصمهم بالإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كان متجوز 9، وشوف عمل ايه في الدنيا، شوف العظمة. أخذ ده جانب من جوانب العظمة، 9 وشوف عمل ايه في الدنيا، انتهت الحاشية. فالقصة بتقول رجل 600 سنة بيعبد الله عز وجل في جزيرة في البحر، مالوش شغلانة إلا العبادة. الله عز وجل أنبت له قحف رمان من الصخر، وطلع له مثل الإصبع عينا ماء عذبا من الماء المالح، يأكل رمان وبلع بماء الفرات ويسقط. وبعدين طلب من الله عز وجل أن يقبضه إليه وهو ساجد، عشان أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد، عشان يموت في أحسن الحالات، مش زي المغفل اللي بيقول يا بخت أبي. قال له ليه؟ قال مات شبعان ريان نائم في الشمس دفيان، يعني الحمد لله مات وما نفسوش في حاجة، كل ومال بطنه وشرب تمام التمام وقام نائم في الشمس فطلعت روحه، فاكر بقى أنه كده يا بخت، ويعرفش أن الأعمال بالخواتيم. ده بقى رجل لأنه عابد زاهد عايز يموت وهو ساجد، فجاء أجل بقى وهو ساجد قبضت روحه، فقال الله عز وجل أدخلوا عبد الجنة برحمتي، لا بل بعملي. 600 سنة على سنه ورمح شغال عبد مخلص، ما فيش لحظة راحت مني يمين ولا شمال، ولا فكرت في امرأة ولا فكرت في ولد ولا فكرت ان انا اعمل العمارة ولا بتاع اطلاقا، انا عملي وصلني الجنة. فالله عز وجل يقول ادخلوا عبد الجنة برحمتي، يقول لا بعملي، برحمتي بعمل ايه الحكاية؟ طيب خلاص، وكلك الى نفسك. احنا بقى الجنة مش حد بيدخلها الا اذا وزننا بقى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. هاجب بقى النعم بتاعتي عليك، وبعدين أجيب الشكر بتاعك على هذه النعم، ونعمل الكفة كده ونشوف. قاموا جابوا عبادة 600 سنة هيلة بيلة كده حطوها على الكفة، وقال لك طلع بالمنقاش النعم، ما هي انت أدوا نعمة الله لا تحصوها، ما هيش بالمغرفة ده بالمنقاش. قام طلع منقاشة صغيرة كده، قام طلع معهم نعمة البصر، قام حطتها له في الكفة، قام عبادة 600 سنة عاملة كده. ده انت مصيبتك تقيل، نعم البصر بس وعمل فيك كده، امال بقى فين الفؤاد وفين السمع وفين الولد وفين فين كل النعم دي؟ يعني احنا بنقول حاجه بسيطه، ادي احنا في الشتاء تلاقي بقى بعض الناس اللي مركبين تكييف موقفين العداد، ليه؟ يقول لك ده انا خرب بيت اشغل تكييف في البتاع. طيب انا عايز اقول لك حاجه، العالم ده كله اللي عمال يغرب بالفلوس غرف، وبيقول احنا معانا ومعانا وقوات وذره وهيدروجين مش عارف ايه، طب انا بقول لهم يا عالم عايزينكم تعملوا تكييف صحراوي وتدفوا لنا الكره الارضيه يوم واحد، وعايزين بقى الخبراء يحسبوا لنا بقى بالقلم والورقه كم يكلف العالم بالجنيه الاسترليني ولا بالدولار ولا بالجنيه المصري العريان، عايزين نعرف بالضبط كم يكلف العالم من المال تدفئه الكون ان استطاعوا. ده قربة مخروم هينفخ فيه، ده كل ملوش آخر، أرض طايرة في الهواء في مجرة كده، تعرف الدفع بتاعك هيروح على فين؟ دفلنا على فرض تستطيع تدفئة الكرة الأرضية يوم واحد هيصرفوا قد ايه؟ طب الشمس هي تطلع هي المسألة كلها ربع ساعة وتقول تنفرد الشمسية، وأنا ما بقولش الشمس بتدفي بس، ده الشمس لها أشياء كثيرة جدا جدا في الكون، لكن احنا خدنا منها عنصر التدفئة. فانظر الى الله عز وجل كم انفق منذ خلق السماوات والارض، هو ده الغنى بقى اللي تقشعر منه الجلود، هو ده الغنى. النهارده انا لو عندي عمارة بتاع الحاج شعبان كده انا ما كنتش اسلم عليه، عمارة على شارع الهرم وقد كده، طب يخليني بس يديني إذن هدها وابنيها وابني له الجامع ده أحسن ما يكون، بس يديني اللي فوق يبيع للهواء.

أدوية نتداوى بها، يعني خد الدواء الحمد لله بقى كويس، لما خدش دواء كان مد الوقت أو. طب احنا بنقول يا جماعة في الأمثلة العامية بتاعتنا مثل يعني يكذب هذا الكلام، بقول لك لو صبر القاتل على المقتول قد طلعت روح، هتطلع روح حتى لو ما قتلوش، ده معناها ايه؟ سبحان الله. اذا شوف شوف المسألة. فيقوم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بقى دواء نتداوى به وروحا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فأم قال له هي من قدر الله، يبقى السبب نفسه من القدر، يبقى السبب نفسه من القدر. الناس بيعملوا السبب معزول عن القدر، السبب في ناحية والقدر في ناحية، لا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة، عايز يموته في إيطاليا، عايز يموته في السعودية، عايز يموته بتاع، يوم يجي له تصريح بتاع اسمه تأشيرة عمل وهو قاعد، الناس بتحفى عليها وضرب 4000 و5000 ومكاتب العمل كلهم نصابين، ودي جات له كده على الطبطاب والعملية ميسرة، يوم يقول لك ايه فعلا انفتاح الأسباب ده دلال على الرضا والقبول، يوم ياخد المسألة مش عارف ايه عشان تروح تطص عربية هناك، طب ما ده سببه. فيقوم واحد يقول لك انا قلت له ما يسافرش، لكن ساف طصته عربية. احنا بنقول لا، اوعى تفصل السبب عن القدر، بل السبب من القدر، بدلالة هذا الحديث أترد من قضاء الله؟ قال لا، هي من قدر الله. يبقى المسألة كلها ايه؟ داخلة تحت القضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب أنا بقى المسألة دي هتخلي عقلي يطرش، ليه؟ لأن العلم قاصر والقدرة قاصرة وأنا لا أدري ما يقول إليه الحال. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طيب الولد ده مش مقتله يحز في نفس الولد؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في البخاري قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ربنا خلقه كافر. الأب عنده فكرة أنه حيكفر في الآخر؟ ما عندوش فكرة. الأب عنده فكرة أنه هو لما يكبر حيمرمط بالأرض ويفضح في وسط الخلائق؟ ما عندوش فكرة. أم ربنا سبحانه وتعالى أذن للخضر أنه هو يقص راسه؟ طب ده يزعل الأب ولا ما يزعلش؟ يعتبر موت الولد مصيبة ولا ما يعتبرش؟ طب لو كشف له لوح الغيب مش هيعرف أن الله حق وأن القضاء كده أفضل وأن الله عز وجل أرأف به من نفسه؟ مش هيعرف كده؟ طيب طالما أن احنا علمنا قاصر وضعيف ونجهل المآل وطالما ماشيين في الدوامة دي مش عارفين نعمل ايه، طب يا عم الشيخ ما كيف نعتصم؟ اقول لك حقق العبودية، امشي على العبودية، استقم كما امرت، مالكش دعوة بالباقي عشان دماغك استريح، استقم كما امرت. هو ال 73 طريق اللي احنا بنقولهم دول، هو انت فاكر المبتدع الذين ضلوا انت اذكى منهم ولا انت اعبد منهم؟ لا والله، ده كان فيهم الاذكياء العباد وضلوا، ضلوا لانهم سلكوا طريقا غير الطريق الوحيد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عبيد راس المعتزله والقدريه، المامون كان لما يشوفه ينشد هذه الابيات، يقول كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. تعرف اللي بيمشي رويد؟ تعرف زمان ابو الطيب لوشاء له كتاب اسمه الظرف والظرفاء، ذاكر فيه من خوارم المروءه انك تتلفت وانت ماشي في الطريق. ليه؟ لان ما كانش يلتفت انذاك الا اللص. دلوقتي لو ابو الطيب الوشاء موجود وما التفتش كان زمانه راح في شربه ماجي، يعني كان زمان راح في الشارع ده عربيات رايحه جاي، لازم يلتفت ويفضل كده عينه في راسه ويعرف خلاص. لكن ابو الطيب الوشاء كانت تضطره هناك مفيش مشاكل وبتاع، وما كانش بيلتفت انذاك الا اللص. فاعتبر دي من خوارم المروءه، وهذا من الادله على ان المروءه ليس لها ضابط، بل كل عصر له من المروءات ما يخالف العصر الاخر. فكلكم يمشي رويد، اللي بيمشي على مهله ده يبقى ناوي يعمل حاجه، بيبص على صيد هنا ولا هنا ولا هنا. كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد، وهو مبتدعه، وغر المأمون بزهده وورعه وتجافيه عن الدنيا.